حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم أيهما قال لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر. قول لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يدل على أن أبواب الجنة واسعة جدا واسعة جدا، لأنه إذا كان لا يدخل الأول حتى يدخل الآخر لا بد أن يكون على صف واحد، وهذا يدل على سعة أبواب الجنة. نعم، وسبق الحديث هذا، سبق الكلام عليه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.